الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللقاء 12 من لقاءات شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هناك صفات ثبات مطلق أو كمال مطلق، وصفات كمال مقيد، وبعدين نقص مطلق. قلنا أيضا بأنه الصفة التي تفيد النفي تعطي كمالا بالضد. أولا لابد أن يكون النفي له سبب، يعني لا تصف من صفات الله منفية لغير سبب، لابد أن يكون لها سبب. النفي الصفات قد يكون عاما وقد يكون بسبب. العام ليس كمثله شيء في علمه بصره سمعه إطلاق بقى. إذا جاءت منفية لخصوصية لابد أن يكون لها سبب. يعني حينما نقرأ مثلا: ما اتخذ الله من ولد، هذه صفة نفي تثبت كمال الضد وهي الأحدية، يعني الله إيه؟ واحد. حينما نقرأ: وما ربك بظلام للعبيد، هذه صفة صفة نفي تثبت كمال الضد وهو العجز، كمال العجز. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، الذهن قد يفرض أن بعد خلق السماوات والأرض قد يصاب بالتعب، وبالتالي أتت لإثبات كمال الضد وهو كمال القوة. وما مسنا من لغوب تفيد كمال القوة. إذن الصفة المنفية لابد أن يكون لها سبب. طب هل هناك صفة من صفات الله منفية ليس لها سبب؟ لا، لا يجوز، لأن الصفة المنفية بغير سبب لا تفيد مدحا ولا ثناء، بل قد تفيد ذما، وقد تكون منفية لأنها غير قابلة للتقابل. يعني مثلا حينما أقول: إن جدارنا لا يظلم أحدا، هذا لا يصلح، لأن الجدار لا يظلم، فهي صفة منفية لأنها لا تصلح للإيه؟ لا تصلح للتقابل. حينما نقول مثلا: الشاعر يتحدث عن قبيلته ويقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون به بذمة، ذمة عن عهد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولزمة عن عهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل. والخردل نبات خفيف لو وضعته على البشرة لا تشعر بخفته. هل الشعر في هذا البيت وهذا بيت نفي؟ قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، تتوقع الشعر هنا بيعمل ايه؟ يعني هل هذا البيت للمدح أم الذم؟ لا للذم. إذن قد يكون النفي للذم. لما؟ لأن هذه القبيلة التي تبدو أنها قبيلته ويذمها لأنها لدرجة الموت، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم ما يقدروش يغدروا ولا يقدروا إيه يظلموا، هذا ذم للقبيلة. ما هو ذم بطريقة أبلغ، ها؟ تبين مدى الضعف والهوان بتاعها، لأن العربي كان بإيه؟ كان بيفتخر بأشياء ربما يعني لا تتناسب مع مجاب الإسلام، لكن هي فيها ذم. إذن الصفة المنفية لله لابد أن تكون لسبب. أما بالنسبة للأسماء، أي أسماء الله تبارك وتعالى، ليس فيها أسماء منفية، كلها مثبتة، لكن مدلول الاسم قد يدل على النفي. يعني من أسماء الله السلام، والسلام معناه السالم من النقص والعيب، يبقى مدلوله سلبي. تسمعي؟ هذا القدوس اسم من أسماء الله، وهو قريب في المعنى من السلام، لأن القدوس معناه المطهر، ها؟ من كل عيب ونقص، مدلوله في إيه؟ في سلب أيضا. أما اسم لله منفي، هذا لا يوجد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في صورة الإخلاص. لا، لقد تركنا فقرة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. عدول مدته عدلة، وعدل عن يعني مال عن انحرف، يعني فلا عدول، وعدول اسم لنا فيه الجنس. فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسلون، يعني لا ينصرفون عما جاء به الرسل، فهم يؤمنون بما جاء به الرسل في باب الإخبار وفي باب الأحكام. انتبه، حينما يأتي خبر نقول آمنا وصدقنا، وحينما يأتي حكم نقول آمنا وأطعنا. وصلت؟ خبر ليس كمثله شيء، خلاص آمنا وصدقنا ليس كمثله شيء. كلوا من طيبات ما رزقناكم، آمنا وأطعنا، ولا تقربوا الزنا وأطعنا، وهكذا. إذن فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. مع رب المرسلون فاعل مرفوع بالإيه؟ بالواو. علامة فرعية ولا أصلية؟ علامة فرعية، واو بدل الضمة. المرسلون جمع مرسل. فرقنا بين النبي والرسول، أيما أعم يا إسماعيل؟ أحسنت. عما جاء به المرسلون الذين أرسلوا، أي أخبروا وأمروا بالتبليغ، لكن أنبياء أعلى أو أشمل أو أعم. طيب، ما جاء به النبي لا غبار فيه ولا جدال فيه، أليس كذلك؟ لابد أن لا نعدل عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء به الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نعدل عنه؟ الحقيقة أنه في باب الأخبار، في باب الأخبار لا نعدل عنه، ما نعدلش عنه في باب الأخبار، لأنه يعطينا علما. نضرب مثالا حتى نبين ذلك. فرعون يقول لموسى عليه السلام في سورة طه، قال لا من الأول، قال فمن ربكما يا موسى، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حينما يقال لنا الله أعطى كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نقول له نعم، من أين أتيت بهذا الخبر؟ من كلام موسى عليه السلام. وصلت؟ يبقى نحن نصدق بما جاء به موسى، أعطى كل شيء خلقه، يعني الإنسان على صورته وعلى خلقته، البعير على خلقته، الشاة على خلقته، وهذا الكل إليه إلى طريقه سبحان الملك. النملة تأخذ الحب تدخله الجحر، ثم بعد ذلك تقطم، يعني تقطع إيه؟ رؤوس الحب. ليه؟ حتى لا تنبت فتسجد عليها. من الذي علم ذلك؟ من الذي هداها لذلك؟ وهو خلق وهدى. وبعدين في الشتاء ربما يدخل الماء في الجحر فتقوم بإخراج هذا الحب ووضعه للهواء والشمس لتجففه. إذن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أخذنا ذلك من كلام موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا قال لي أحد هل الله يضل أو ينسى، أقول له لا. يقول لي من أين أتيت ذلك، أقول له من كلام موسى عليه السلام. لا يضل نفي للجهل، ولا ينسى نفي للنسيان. إذن ما جاء به المرسلون نصدقه ولا نعدل عنه. هل هذا خاص بالأخبار أم يشمل الأخبار والأحكام؟ على ظاهر كلام شيخ الإسلام طيب الله ثراء أن هذا خاص بالإيه؟ أن هذا خاص بالأخبار عن أسماء الله وعن صفات. أنتم معي؟ كلام واصل؟ لكن لو أخذناه بالعموم يشمل الأخبار والأحكام. هنا يظهر سؤال، هل أحكام الشرائع السابقة أحكام لنا أم ليست أحكاما لنا؟ الأمر يحتاج إلى دقة. أعرني سمعك. أحكام الرسل السابقة أحكام لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. نضرب مثلا هل يجوز لنا أن نسجد لغير الله؟ هذا كان جائزا في شريعة يوسف ويعقوب عليهما السلام. هل يجوز لنا ألا نأكل الإبل تقربا إلى الله؟ لا، حلال لنا كم محرم على اليهود وعلى الذين هادوا، حرمنا كل ذي ظفر اللي هو الإيه؟ الإبل. إذن هذا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا إيه؟ أتى بنقيده. طب إذا لم يأتي بنقيده أخذنا كما أخذنا مثلا قبل ذلك. طب إذا لم يأتي الشرع بإثبات أو نفيه لا نصدق ولا نكذب. يعني إذا قالت اليهود عزير ابن الله نعمل إيه؟ هذا خطأ، شرعنا أتى بنقيد ذلك. عيسى ابن الله كما قالت النصارى هذا خطأ، لما؟ لأن شرعنا أتى بغير ذلك. إذن شرع غيرنا، وهذه القاعدة خطيرة وهامة، وخطيرة معناها لها خطر يعني قيمة، وهي شرع غيرنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بإيه؟ بنفيه. يعني البعض يستدلون على إقامة القبور أو إقامة الإيه؟ القباب على القبور للآية الموجودة في سورة الكهف، وهي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول هذا شرع قبلنا، أنت شرعنا بخلافه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأرسل عليا ليسوي أي قبر رفع عن الأرض ليستوي بالأرض. وخلي بالك الآية بتقول إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني هذا هو أمر الفئة الغالبة، ها؟ السلطة السياسة هم اللي بيعملوا كده. برضك ديت جميلة. إذن شرع قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بإيه؟ بخلافه. إذن فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. اسم أن إن هو الهاء، هذه الهاء تعود على، هل تعود على عما وصف به نفسه بين النفي والإثبات؟ ممكن. عما جاء به المرسلون ممكن، عن الاثنين لا غبار في ذلك، تجمع. طبعا يا خبر إن أين، عفوا اسم إن، أين الخبر؟ الصراط، يعني ما جاء به المرسلون ولم نعدل عنه نحن أهل السنة والجماعة، هذا هو الصراط. الصراط في اللغة مدته زرطا بالزاي، زرطا ثم قلبت الزاي إلى صاد، يعني أصل الصراط الزراط. وفي قراءة، نعم أحسنت، في قراءة. طبعا ده يسمى إعلال وإبدال في علم النحو والصرف. أصل زرط في اللغة معناها ابتلع اللقمة بسرعة، لأن الصراط معناه في اللغة الطريق المستقيم الذي لا ترى فيه إعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض. يعمل بقى يبلع السائر فيه لأنه سهل، عمل زي اللقمة التي تبتلعها بسرعة. صراط على وزن فعال، بس فعال بمعنى مفعول، يعني صراط بمعنى مصروط، زي غراس بمعنى مغروس، زي كتاب بمعنى مكتوب. لأن الصراط يعني يصار عليه فهو مصروط يمشى عليه يعني. إذن الصراط هو الطريق المستقيم. قال تعالى وأن هذا طريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلنا أن الصراط خبر إن مرفوع مع رب المستقيم، نعم. طب ما الصراط هو الطريق المستقيم؟ إذا ما فائدة المستقيم؟ قد تكون توكيدا، إما أن تكون المستقيم صفة كاشفة، وإما أن تكون صفة مقيدة. قلت الصفة الكاشفة قبل ذلك هي الصفة التي تكون بمثابة التعليل، يقتلون الأنبياء بغير حق. وفي قتل الأنبياء بحق، هذه صفة كاشفة تعليلية، يعني يقتلون الأنبياء بسبب أو بإيه يعني العلة أنه لأنه ليس حقيقي أو ليس على حق، يعني صفة تفيد إيه التعليل. يعني مثلا لو قلت إنه الصراط لماذا؟ لأنه مستقيم، يبقى المستقيم هنا إيه؟ كشفت عللت هو الصراط ليه؟ هتجاوبني تقول لي لأنه المستقيم. وإما أن تكون صفة مقيدة، ليه؟ لأن في صراط غير مستقيم، مقيدة يعني تقيد، يعني في صورة الصفات احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون وهدوهم إلى صراط الجحيم، يبقى في صراط جحيم، وبالتالي هنا الصراط المستقيم بتقيد نوع الصراط بأنه صراط إيه؟ مستقيم. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الصراط الثانية ما أعربها؟ بدل مطابق من الصراط الأولى، اهدنا الصراط المستقيم الذي نقرأ في الفاتحة، صراط الذين الثانية بدل من الأولى، بدل مطابق كامل سموه كل من الكل، هو الصراط المستقيم وصراط الإيه؟ الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم. نعم، صراط بدل والذين مضاف إليه، إذن الصراط هنا صراط مخصص بالذين أنعم الله عليهم، بيد أن الله جل وعلا يقول في آخر سورة الشورى، في آخر سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. هل هو صراط الذين أنعم عليهم أم صراط الله؟ هو صراط الذي أنعم عليهم باعتبار، وصراط الله باعتباري. صليت على النبي، صلى علي وعليك الرب العلي، انتبه. هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم باعتبار أنهم من الذين يسيرون فيه، جعلني الله وإياكم من السائرين فيه. طب هو الصراط الله باعتبارين، اعتبار الأول أن الذي وضعه الله جل في علاه، وأنه الذي يوصل إلى الله جل في علاه. إذن وصراط إيه؟ الذين أنعم عليهم بإيه؟ باعتبار واحد، وصراط الله باعتبارين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أعدد من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين حسن أولئك رفيق. أجمل شيء أن تفسر القرآن بالقرآن، ثم أن تفسر القرآن بالسنة، ثم أن تفسر القرآن بلغة العرب. من النبيون؟ عرفنا أنها تشمل من أوحي إليهم ولم يؤمروا بالتبليغ، ها؟ ومن أوحي إليهم وأمروا بتغلوا من إيه؟ الرسل، هؤلاء هم النبيون. مادة النبيون أو مادة النبيين في اللغة هي نبأ بمعنى أخبار. عشان كده يا أيها النبي اتق الله، أول آية في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هنا قرأ يا أيها النبي، إذا مدتها نبأ، وكما قلنا تشمل الأنبياء والرسل والصديقين. الصديق تعريفه القرآني قول الرب العلي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تأخذ الثانية وهي في الحديد، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذن الصديق مؤمن مصدق بما جاء به، لا أذى والصديق، هذا هو تعريف الصديق. نعم، على وزن فعيل، هو لقب لسيدنا أبي بكر الصديق، الصديق كما قلنا وعرفناه في القرآن، والذي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهي مرتبة عالية وعظيمة. طيب الصديق خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الاثنين، بالدليل أن الله تعالى قال في مريم عليها السلام الإباء وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام يعني يحتاج لطعام، وبالتالي يحتاج إلى إخراج. هذا يعبد من دون الله؟ قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طبعا ديت في سورة المائدة، ها انزل تحت كده تحت الصفحة كده هتلاقي، هتلاقي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. الله يتكلم عن المسيح، ها أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. إذا كان هذا الكلام لنبي من أولي العزم من الرسل، فما بالك بمن يعبدون القبور. أم المؤمنة عائشة صديقة، الصديقة بنت الصديق، لأن القرآن الكريم نزل بتصديقها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والشهداء جمع شهيد، مدته شهد، شهد يعني رأى، الشهادة من الرؤية، الشهادة من الرؤية، تشهد من غير رؤية يبقى شهد زور. قاضي يقول له هل رأيت القاتل وقد قتل بعد أن أقسم؟ فأخذته فقال لو كنت رأيته لقتلته. وصلت لسه ويقول له جاي بيشهد ان ده اللي ايه، ان ده اللي قاتل. يقول انت شفته؟ قال انا لو شفته كنت موته. بمئة جنيه تأتي بشهادة زور يقلب لك الموازين. بس يبدو أن هذا عنده عصبية يعني، طبعا يعني على سبيل الطرفة. عمل زي ايه؟ زي اللي سمع الشيخ عمال يتكلم على زيارة المريض بقى وأبدع فيها. وإذا دخلت إلى المريض فأنفس فيه من روح الله وخفف عليه، راح زار المريض تكلم بكلام طيب، إن شاء الله ستبرأ وتشفى، البلاء يزيد في الأجر ويرفع في الدرجات. هو خارج عتبة الباب قصيرة فضربت في رأسه، قال آه هو الباب لما يبقى واطي كده النعش هيخش إزاي؟ خلاص اللي حارته بطته. نسأل الله لي ولكم حسن الفهم. والصديقين والشهداء، الشهيد من الشهيد؟ خذ هذه ستشعر لها بحلاوة في فمك. علم جميل، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قيل الشهيد ومن يقتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيل، يعني نقول إيه؟ نحسبه من الشهداء. الدليل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، سورة آل عمران. وقيل أن الشهيد هو العالم، تعلمون لما؟ العالم. الشهداء هم العلماء. لما؟ اقرأ معي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثلث ربنا جل وعلا بشهادة العلماء، فهم شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا للرسل بالتبليغ، وشهدوا للأمة أنها قد بلغت. والقاعدة الأصولية تقول أن المعاني إن لم تكن متضادة يجوز الجمع، فالشهيد هو من قتل، والشهيد هو العالم، والشهداء والصالحين، الصالحين جمع صالح، وهذه تعرف في عرف البلاغيين بعطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. نضرب مثلا، أتى محاضرة اليوم الطلبة كلهم وعلي، لعطف إيه بقى؟ من قلت كلهم يعني علي فيه، بس تخصصته ليه؟ عشان يبقى عطف خاص على إيه؟ لبيان مكانته. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، من الروح؟ أيوة، ما هو الملائكة. اعكسها بقى، تبقى عام على إيه؟ على خاص. اقرأ معي في آخر سورة إبراهيم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، يبقى تعطف إيه بقى؟ عام على خاص، لي ولوالدي خاص، للمؤمنين عام، الصالحين عطف عام على خاص، لأن ما تعريف الصالح؟ الصالح هو من أدى حق الله وحق العباد، إذن يشمل ما قبله من النبيين والصديقين والشهداء، ويشمل غيرهم. أنتم معي؟ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. إذن صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أنعم فعل ماضي، والنعمة هي الفضل، والله جل وعلا غمسنا في فضله. لو قلت لك يا عبد الله أفضل نعمة إيه؟ الإسلام. لو أردنا أن نسلسل بعد الإسلام يا محمد، تبقى نعمة إيه؟ اختر. الإيجاد، الخلق. جميل جميل. طب انت خلقت، خلق وإسلام وفهم، كلام جميل، ولكنك قد ما نعمة الخلق دادية تحتاج إلى أعمال العقل وأعمال قلب. الله تبارك وتعالى كان ولا زال وسيزال قادرا على إيجاد من عدم. الله جل وعلا قادر على أن يخلقني حجرا، شجرة، هذه نعمة، خلقني إنسان، وبعد ذلك أنعم علي بالإسلام. أنا حينما أقول أفضل النعم علي، حينما أقول لك كإنسان الآن، بلد هتبقى الإسلام، بعدين أمة النبي، وبعدين فرقة الناجية. اشتركت بالأولويات، بعد كده هات أي حاجة بقى. عاوز تقول الصحة، أقول لك ماشي الصحة، يعني عاوز تقول الستر، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. عدد. وهنا يظهر السؤال، نعم الله لا تحصى، إن حاول إنسان أن يقوم بعدها ما أحصاها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة ولا نعم؟ نعمة. النكرة، وهذه قاعدة أصولية، النكرة إذا أضيفت تفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله، النكرة هنا كلمة نعمة نكرة، إذا أضيفت يا محمد تفيد العموم. وهنا يظهر السؤال، هل الله جل وعلا نعم على الكفر؟ له نعم على الكفر؟ كيف؟ كيف؟ قل لي. يرزقه أكله الشرب، أحسنت. إذن انتبه، نعم الله عامة وخاصة، وخاصة عام. العامة منها للكافر، وهي نعمة أو النعم التي تصلح بها الأبدان. خذ الكلام الجميل ده، أكل، شرب، مسكن، زوجة. النعم الخاصة دي بتاعتنا احنا بقى، بتاع المؤمنين، ما تصلح به الأديان، العلم، النور اللي احنا فيه الآن، اللهم اجعلنا من الصادقين. وبعدين في ايه؟ في خص عام، يعني هذه النعم بالنسبة للنبيين ها والصديقين والشهداء هي ايه؟ هي عامة، لان في خاص الخاص. يعني حينما يقول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ده حاجة بقى للنبي، ده المقام العالي. إذا النعم فيه عامة وفي خاصة، وفي خاصة عام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة كم سورة الإخلاص، نقف هنا لنشرع في شرحها لأنها غاية في الروعة والجمال. في اللقاء القادم أترككم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.